ذهب عنه. نعم سليم. بعض الناس يكذب على غيره يا شيخ، مثل الانسان يكذب على بعض المشايخ يقول انا سمعتهم يقول كذا، تصديق لقوله او لقوله او لفعله. اي هذا اشد، هذا اشد. والكذب على العلماء في الشريعه خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام متعمدا فجزاؤه ان يتبوأ مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعه خطير جدا، لانه كذب على الشريعه. وبعض الناس اذا استحسن شيئا في نفسه وعرف ان الناس لن يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه بها، حق ولا باطل؟ قال لا. نعم. وبعض الناس يفهم خطا، يفهم خطا. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول ان في خطبه الجمعه نقول ان ليله النصف من شعبان ليست هي الليله التي يقدر فيها ما يكون في السنه، وان الناس الذين يسمونها ليله المحو والكتب المحو والكتب، هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان يقول ليله النصف من شعبان هي ليله المحو والكتب. نعم. فصار فهم الامر على عكس ما قلت، فمشكلة. نعم. شفت بعض الناس كلام المعاريض، فهل يكون هذا محروض أنه وسيلة للوقوع في الكذب؟ نعم. المعاريض لا تقال إلا عند الحاجة أو المصلحة، وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلاً لو قلت لو سألك سأل ما شفت فلان، والله ما شفت، وتقصد أنك ما شفته الآن لأنك شايفه قبل قليل وانصرف إلى أهل وما شفت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعاً قبل أن يسألك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذاباً. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن التوية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأنها تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة. طيب. الأمر الرابع والثلاثون: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. اي نعم صحيح. هذا تتميم لما قبله، أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال، هذا صحيح. بعض العام يتسأل يقول هذا حرام ولا حرام؟ قال أظن حرام. العام أظن حرام، أو يقولون إنه حرام. نعم. بدل يقال، هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول العام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم من ناس أفتاهم العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالمان، كل واحد يفتي. نعم. حتى إنه قيل لي إن واحد من الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الدور الثاني يكفيه عن سبعة أشواط ثلاثة أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواط بالخطوات. هنا وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في

فمثلا في الفقه، اذا كنت تريد ان تكون عالما بالفقه فلا بد ان تقرا الفقه وايش واصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، والا فيمكن ان تعرف الفقه بدون علم الاصول، ولكن لا يمكن ان تعرف الفقه مع العلم، يعني لا يمكن ان تعرف اصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، اي انه يمكن ان يستغني الفقيه عن اصول الفقه ولا يمكن ان يستغني الاصولي عن الفقه اذا كان يريد الفقه.